يسأل عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، إن ما وثق إلا بالسعد والعجو بالحبان، هل هذا يكفي في توثيقه؟ ما في شك إن هذا يكفي، ونحن لم نعتمد على هذا فقط، وإنما اعتمدنا على استقامة حديثه، فحديث لا شك مستقيم، ولا نعلم أنه ولا أخطأ ولا في حديث واحد، لذلك احتج به الشيخان وكل من ألف في الصحيح، فهذا هو الذي يعني جعلنا نجزم بثقته، ولا شك أنه ثقة.